مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الحالي تحدث عن الأفلام الإباحية وقال أنها تذل المرأة وتظهرها في كهدف للاستذلال، وأننا ينبغي أن نوعي، ركز الآن على هذه، بخطورتها في المدارس الثانوية. طبعا هناك من رد عليه بردود باهتة، هو كلامه صحيح من ناحية ضرر هذه الأفلام، كلامه صحيح 100%، ولها ضرر أعظم، ولكنه هو الآن يتكلم من زاوية نسوية، من زاوية ليبرالية، وكلامه من هذه الزاوية صحيح ولا نعترض عليه. ولكن أي توعية تتحدث عنها؟ ألا ترى الدخان مثلا وكل التوعية التي تحصل بأضراره، ولا زالت شركات الدخان قائمة وتبيع وتضع على العلبة أنه مسبب رئيسي للوفاة إلى آخره، ومع ذلك لأن الناس ينطلقون من شهوة، ولأن كثيرا منهم يعني عقله ليس معه في هذا السياق، والإغراءات عليه عظيمة ويضعف أمامها، بحيث أن حتى وعظ الوعاظ يكون ضعيفا. أي مجتمع الإغراءات فيه عظيمة يتطلب نوعا قويا جدا من الوعاظ والتوعويين. أقوى نوع من الوعاظ أو من المعين الموحي الديني اللي هو الواعظ، وهناك معون وعاظ أقوياء جدا، بحيث أنهم يؤثرون مع وجود المغريات، ولكن أيضا يؤثرون على شريحة معينة فحسب. عليك السلام ورحمة الله. يؤثرون على شريحة معينة فحسب. نظير هذا، قبل مدة قرأت مقالا عن مأساة ممثلي الأفلام الإباحية، ويقولون أنه في أمريكا كثير من الفتيات مجرد ما تبلغ 18 تذهب وتنخرط في هذا السلك، أولا لتوفر المال، ثانيا لأن هناك وعودا بأنها ستصبح ممثلة في هوليوود، وهذه الوعود يكتشف أنها وعود كاذبة، وأنها تحتاج، وعليكم السلام ورحمة الله، ويحتاج أنها تقدم تنازلات أكثر وأكثر، بل كثير منهن تصدم بأنها لم تستطع أن تصل إلى درجة النجومية التي تتخيلها، ولا تستطيع أن تعود إلى حياتها الأولى، حتى أن واحدة منهن خرجت من بيئة متدينة وتقول كنت أنظر لأمي على أنها امرأة بلا قلب، لأنها كانت تقسو علي في حال مخالفتي. يقول ثم الآن يعني هي تتمنى لو أن أمها عرفت أن أمها كانت على حق. طيب، وهي صرحت بهذا المعنى. طيب، أيضا ما دمنا في فرنسا وهناك عدد من الدول الأوروبية يجرمون شراء الخدمات الجنسية، يعني حين يذهب إنسان إلى بغي إذا أعطاها مالا اتفق معها على مبلغ فإنه هو يعاقب ويكون عليه غرامة وهي لا شيء عليها. طبعا هذا القانون ينطوي على عدة أمور. الأمر الأول الاعتراف بأن هذه قاصر وتحتاج إلى وصاية، يعني فرض عليها وصاية، هي فعل الشيء بالتراضي وهم لم يقبلوا وقالوا بل هذا استرقاق. الأمر الثاني قيدوا الحرية في مقابل ما يرونه قيمة، هي الآن هي حرة، هي استغنت عن هذا الأمر، ولكن أكثر من اعترض على هذا القانون البغايا أنفسهم، وبعض القوم الذين قالوا أنه بهذه الطريقة سيصير النشاط الدعاري سريا وتحصل تجاوزات كثيرة، لأن البغي تخاف أن تفقد زبونه. طيب، فهم يعني بهذه الطريقة. كندا نفس القصة، جاءت تريد أن تدمر منظومة الدعارة، فماذا فعلت؟ وضعت بعض القيود وكذا وكلام فاضي، وضعوا مبلغ 50 مليون تقريبا الحكومة على مدى 5 سنوات يدفع للعاملين في مجال الدعارة لكي يتركوها، طبعا المبلغ تافه جدا إذا ما قسمناه على كل العاملين، فلن يترك أحد الدعارة لهذا الداعي.